ايش عندك؟ وجب الايمان بها كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم الى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس شرح العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يزال الحديث حول إثبات الأسماء والصفات لرب البريات جل في علاه. وقد تقدم في الدروس الماضية ذكر جملة من الآيات القرآنية المباركة التي دلت على وصف الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال. ثم بعد ذلك ثنى رحمه الله بما جاء في السنة النبوية في إثبات الصفات الإلهية، قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كذلك في سنته أحاديث تدل دلالة واضحة على ما دل عليه القرآن. كأن سائل يسأل: لماذا لم يكتفى بما جاء في القرآن؟ الجواب: قال: فالسنة تفسر القرآن. كأنه يقول: لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة في اللغة هي الطريقة، الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم. السنة في اللغة الطريقة، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طريقتهم. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وإقراره، وفعله وإقراره، فتشمل الواجب والمستحب بهذا الاعتبار. لأن السنة باعتبارات أخرى أو باعتبار آخر تدل على معنى آخر، كالسنة بمعنى المستحب، يقال هذا واجب وهذه سنة، أي مستحب. والسنة التي تكون في مقابل القرآن، ثبت في الكتاب والسنة. أما المراد هنا الطريقة، يدخل في ذلك التوحيد و الواجبات الأخرى والمستحبات وكل الشرع. قوله: فالسنة تفسر القرآن، كما في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة فسرتها السنة بقوله النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك في تفسير القوة في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. فسر القوة بالرمي في هذا الحديث. وكذلك فسر ووضح صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أمر الله عز وجل بإقامتها. أما الكيفية، كيفية الصلاة حيث الوقت والعدد والصفة، فجاءت بها السنة. أما الكيفية فجاءت بها السنة، أي جاءت بتفسيرها. كذلك الزكاة، وكذلك الحج، وغير ذلك مما جاءت السنة بتفسيره وتوضيحه وبيانه. طيب، قال وما وصف أيضا وسمى به ربه، فوق وصف تكتب وما وصف وسمى به ربه عز وجل. وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، كما يجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت من أوصاف الله وأسمائه في القرآن، كذلك إذا صحت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه أن يؤمن كذلك. وكذلك على نفس القاعدة السابقة في أول الكتاب، أي من غير تحريف، وجب الإيمان بها كذلك، أي من غير تحريف، اكتب هذا، أي من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله السنة هي الأصل الثاني، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، من أصول الإسلام. السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وهي توافق وتثبتها على حقيقتها وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته، وتثبتها على حقيقتها وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. فقد جاء فيها من الصفات كثير، قد جاء فيها من الصفات كثير، كالنزول والضحك والقدم والفرح وغير ذلك وغير ذلك مما جاءت به، مما جاءت به مما يجب أن يقر ويثبت، مما جاءت به مما يجب أن يقر ويثبت وتعتقد حقيقته أو وتعتقد حقيقة معناه، وتعتقد حقيقة معناه على الوجه اللائق بالله تعالى، على الوجه اللائق بالله تعالى شأن سائر الصفات، شأن سائر الصفات. واضح؟ هذا ما جاء في السنة على وجه الإجمال يجب الإيمان به وإثباته والإقرار به على نفس القاعدة التي سبق ذكرها وبيانها. نعم، اقرأ. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يطلع ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. طيب، بعدما بين القاعدة في السنة قال: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وفي الرواية إلى السماء الدنيا، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفة النزول لله جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين. حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين. قوله في الحديث: ينزل، أي الله. قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، كل ليلة، وهذا يشمل جميع ليالي السنة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني. هذا استفهام للتشويق، من يدعوني فأستجيب له، أستجيب منصوب لأنه جواب الطلب، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا من الصفات الفعلية، هذا النزول من الصفات الفعلية، وهي الأفعال الاختيارية، تلاحظ أن الله جل وعلا أضاف النزول إلى نفسه، وهذا يدل على أنه نزول حقيقي أضافه إلى نفسه تعالى، وهو الذي قال من يدعوني من يسألني، يعني يسألني يقول أعطني يا رب أو أسألك الجنة، من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي، قال المخالفون لأهل السنة ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة أو تنزل رحمته، والجواب على قولهم أن يقال أما أمره فهو دائم النزول ولا يختص بالثلث الأخير. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أمره دائم النزول ولا يختص بالثلث الأخير من الليل. وأما قولهم بأنه ملك، فهل يجوز للملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لو كان ملكا لقال من يدعو فيستجاب له، أو من يدعو الله. وهل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ ولذلك يقول أهل السنة ينزل لكنه عال على خلقه، ينزل لكنه عال على خلقه، فليس معنى النزول أن السماء تقله يعني تحمله، أو أن السماوات تظله، فليس معنى النزول أن السماء تقله أو أن السماوات تظله، إذ أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو الذي يحيط بجميع خلقه، إذ أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية إنه تعالى لا يخلو منه العرش، لأنه لا تقاس صفاته بصفات خلقه. نعم، واضح؟ نعم، قول ابن تيمية. نعم، إنه لا يخلو منه العرش لأنه لا تقاس صفاته بصفات خلقه. المخلوق لو نزل من مكان إلى آخر لكان المكان الأول شاغرا وفارغا منه، أما الخالق فلا يقاس بخلقه، ينزل ولا يخلو منه العرش وهو على كل شيء قدير. نعم، إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب، وقوله صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بثوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غياره. شو عندكم انتم؟ خيره. هي الرواية المشهورة غيره، تغير الحال، لكن هل هذه رواية قرب خيره ضبطت هكذا؟ الله أعلم، أنا ما وقفت عليها فتحتاج إلى مراجعة. وقرب غيره. وقوله عجب ربنا من عجب وقرب غياره. وقرب غياره بالكسر. ينظر إليكم آزلين قانطين. أزلين. ينظر إليكم آزلين قانطين. فيظل يضحك يعلم أن خرجكم غريب. حديث حسن. هذا الحديث الأول الثابت في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. أنتم عندكم زيادة عبده المؤمن التائب. لله، هذه لام الابتداء، والله تعالى مبتدا، أشد خبر، خبر المبتدا. لله أشد وفرحا تمييز بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وهذا فيه إثبات صفة الفرح لله تعالى، وأنه فرح فيه إثبات صفة الفرح لله تعالى، وأنه فرح حقيقي يليق بالله تعالى، ليس كفرح المخلوق، ليس كفرح المخلوق، كالكلام في الذات، كالكلام في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ أحسنت. كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته، لأن القاعدة المشهورة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. الفرح هو فرح المخلوق، فرح المخلوق هو نشوة وخفة، نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، هذا فرح المخلوق. أما فرح الخالق فيليق بجلاله وعظمته، لا يشبه فرح المخلوق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. والمراد بهذا أن الأول المقتول يكون مسلما والثاني كافرا، ويحصل قتال بين المسلمين والكافرين، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا في الجنة، ثم يسلم الكافر فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخلان الجنة. واضح؟ وهذا من فضل الله عز وجل، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي كما يليق بالله تعالى، كما يليق بالله. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين. إذا حصل القحط والجفاف أصابهم القنوط واعتراهم اليأس. الله عز وجل يعجب من حالهم ويعلم أن فرجهم قريب، قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. لكن هذا الحديث فيه كلام وفيه مقال، أخرجه ابن ماجة وأحمد. وإذا لم يصح هذا، حديث البخاري حديث الضيف لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، وكذلك قوله جل وعلا في سورة الصافات بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يقرأ القرآن. في قراءة من القراءات العشر بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، وهي قراءة حمزة والكسائي. المخالفون لأهل السنة يفسرون هذه الأحاديث إما بالإرادة، أنه يريد أن يثيبهم، وإما بالثواب، وإما بالثواب. وقد يفسرون هذه الأحاديث، يفسرون الفرح أو الضحك أو العجب بالرضا بصفة أخرى. قالوا لأن الإنسان إذا سر، إذا سر بشيء رضي به، وهذا باطل. نعم. اقرأ. إثبات الرضي والقدم لله سبحانه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول لا تزال حتى يضع رب رب العزة فيها رجله، وفي رواية رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. أو قط قط. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. لا تزال أي يوم القيامة، يوم القيامة جهنم يلقى فيها، وجهنم وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، وهي تقول هل من مزيد، هل للطلب يعني زيدوا، يعني زيدوا، حتى يضع رب العزة فيها رجله. أتى برب العزة لأن المقام كان ممكن أن يقول حتى يضع الله فيها رجله، لكن لاحظ قال رب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر، مقام عزة وغلبة وقهر. عرفتم فيما مضى في قوله سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة، رب العزة أي صاحب العزة، فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي ينضم، ينضم ينزوي ينضم، فينزوي بعضها إلى بعض من عظمة قدم الباري، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي حسبي حسبي، ما تقول هل من مزيد. طيب فيضع فيها رجله، وفي رواية عليها، في فيها وعليها، لاحظ لذلك في وعلى معناهما واحد، في وعلى بمعنى كما تقدم لأصلبنكم في جذوع النخل أي على. طيب ولذلك يقول العلماء الرجل والقدم، الرجل والقدم بمعنى واحد، وسميت الرجل، الرجل وسميت الرجل قدما لأنها تتقدم في المشي، لأنها تتقدم في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعمل برجله إلا إذا قدمها، فهي رجل وقدم. رحمك الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لله تعالى، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقية، رجلا وقدما حقيقية لا تشبه لا تشبه أرجل المخلوقين، وهي من الصفات، من الصفات الفعلية. ليش مش فعلية؟ ما تختر من المشيئة. نعم أحسنتم، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية الخبرية. التي لا تنفك عن الذات، والتي لا تعرف إلا بالخبر، هذا معنى الخبرية، الذاتية الخبرية. شيخ ابن عثيمين رحمه الله في توضيح هذا يقول: ولأن مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، ولأن مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا وليس هذا بالنسبة لله تعالى. ما معنى أبعاض وأجزاء؟ يعني أن الرجل بالنسبة للمخلوق بعضه وجزء منه، هذا المراد. أما فيما يتعلق بالله فلا يقال هذا. طيب، هذا الحديث أيضا فيه إثبات القول من الجماد، أن الجماد يتكلم، لقوله وهي تقول جهنم، وفيه التحذير من النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منها. وأما الجنة يبقى فيها فضل عمن دخلها، يعني فيها سعة، فيخلق الله عز وجل أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته بلا عمل. نعم اقرأ. إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. إثبات النداء والصوت والكلام لله جل وعلا، وقوله يقول الله تعالى يا آدم، هذا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا آدم، فيقول أي آدم لبيك وسعديك. لبيك أي إجابة بعد إجابة، لبيك أي إجابة بعد إجابة، لبى إذا أجاب. وسعديك المراد إسعادا بعد إسعاد، أي أنا ألبي قولك، أي أنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني، أي أنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني. طيب، فينادي بصوت، القائل المنادي الفاعل هو الله جل وعلا، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لماذا كن الله عن نفسه بالغائب؟ قال العلماء الله ينادي آدم يقول يا آدم إن الله يأمرك. قال العلماء هذا من باب الكبرياء والعظمة، كن عن نفسه بالغائب. أن تخرج من ذريتك بعثا أي مبعوثا إلى النار، وفي رواية قال وما بعث النار. آدم عليه السلام يسأل وما بعث النار، قال من كل ألف، من كل ألف 999. في هذا الحديث إثبات الصوت لله تعالى، وأنه يتكلم بصوت يسمع، وأن القول والنداء لله جل وعلا لا يكون إلا بصوت. نعم. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رؤية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس اسمك الصفة الهمزة همزة وصل، تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرد. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها إثبات علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. قد عرفتم فيما سبق أن علو الله جل في علاه نوعان، علو معنوي وعلو ذاتي، وأن العلو المعنوي يثبته جميع أهل القبلة، وأما العلو الذاتي فينازع كثير منهم في إثباته، ويثبته أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم يثبتونه لله جل في علاه، وكذلك الاستواء على العرش بمعنى على وارتفع وصعد. أما الحديث الأول الذي ذكره رحمه الله قال: وقوله في رقية المريض. هذا الحديث حسنه ابن تيمية رحمه الله وقال عنه الإمام الألباني: ضعيف جدا. والسبب في هذا أن فيه زياد ابن محمد الأنصاري، قال عنه الإمام البخاري والإمام النسائي عليهما رحمة الله، قال عن زياد هذا رحمه الله: منكر الحديث، منكر الحديث. وقال عنه الذهبي: وقد انفرد بحديث الرقية، ربنا الله الذي في السماء، هذا الحديث انفرد به، لو تابعه غيره أو جاء له شاهد لكان يمكن أن يكون هناك مجال لتحسينه. نعم، قوله ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك أي تنزه، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هو الذنب العظيم، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الحقيقة هو حديث عظيم واشتمل على معاني عظيمة، اشتمل على توسل إلى الله جل وعلا بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره القدري وأمره الشرعي، ثم توسل إلى الله تعالى برحمته التي شملت أهل سماواته أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب ثم الخطايا التي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني، ألا تعتبروني أمينا، وهذا الحديث له قصة، قصة ذي الخويصرة لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تقسيم الغنائم في غزوة حنين، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤساء القبائل ليتألفهم، فرأى هذا الرجل بعقله القاصر أن هذا خلاف العدل، كيف لم يعطي المهاجرين والأنصار وهؤلاء الآن دخلوا في الإسلام، فجاء متهورا قال يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ وجاءت هذه اللفظة: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني على وحيه. فالله عز وجل ائتمنه على وحيه ولا يأتمنه البشر، فنشهد بأنه الأمين. وهذا الرجل هو أبو الخوارج. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو قال الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس لا يدرون عن حاله، علمهم أن هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، فإذا قتله قالوا يقتل أصحابه، فلأجل هذه المفسدة قال دعه يخرج من ضد هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الإنسان في كثير من الأحيان لا ينظر إلى الأمور نظرة سطحية ظاهرة ويحكم، بل يتأنى ويتأمل ويرجع الأمر إلى أهله. لكن هؤلاء الخوارج، لاحظ، حملتهم الغيرة والحمية الدينية وقاموا بالإنكار على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فمن ورث هذا الفكر هم كذلك اليوم يفتؤون على العلماء ويتقدمون بين أيديهم ولا يرونهم شيئا باسم الغيرة والجهاد والدفاع عن العقيدة والدعوة إلى تحكيم الشريعة، يقعون في مثل هذه الانحرافات والضلالات. نسأل الله أن يعصمنا من كل سوء. طيب، ثم قال: وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. في المخطوط: والعرش فوق الماء، بدل الماء ذلك، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش. طيب، هذا الحديث صحيح موقوف، صح موقوفا على ابن مسعود، صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع بلفظ العرش فوق الماء، وله حكم الرفع بلفظ العرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الذهبي في العلو: إسناده صحيح ووافقه الألباني. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ يستفهم. قالت: في السماء. في السماء، على السماء أو في العلو كما تقدم. في، إما بمعنى على أي على السماء، وأما إن كانت على بابها ظرفية فالمراد بالسماء العلو المطلق. قالت: في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب قولها في السماء يدل على أن لله تعالى مكانا ولكن لا تحيط به الأمكنة لأنه أكبر من كل شيء، فالسماء ليست ظرفا حاويا لله تعالى. طيب ودل هذا الحديث على الإيمان بالعلو المطلق لله تعالى من كل وجه، من أصول الإيمان، ودل على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الله تعالى. نعم اقرأ. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن، وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا قائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا غريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وهذا كما سبق أنه تعالى بعيد في علوه قريب في دنوه، بعيد في علوه قريب في دنوه. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وهذا حديث حسن رواه الطبراني من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، أن تعلم أن الله معك. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، أي أمامه، قبل وجهه أمامه، ولا عن يمينه، في رواية فإن عن يمينه ملكا، والرواية عند البخاري فإن عن يمينه ملكا، فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نهى أن يبصق المصلي قبل وجهه، وعلل النهي بأن الله قبل وجهه. فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو في منديل ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة البصاق إذا كان في المسجد. طيب، الذي قال إن الله أمام وجه المصلي، اكتب الذي قال إن الله أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء، فلا تعارض بينهما. الذي قال إن الله أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء، فلا تعارض بينهما، لأنه يمكن أن يكون الشيء عاليا، أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك. مثال ذلك الشمس، تكون في أول النهار أمامك وهي فوق السماء، واضح؟ مثال ذلك الشمس، تكون في أول النهار أمامك وهي فوق السماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، الحب حب الزرع، والنوى نوى الغرس، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك أي أعتصم وألتجئ، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أي كل ما يدب على الأرض، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، مقدم الرأس الناصية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. طيب، أنت الأول فليس قبلك شيء. تقدم معنا أن قوله الأول والآخر فيه الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن فيه الإحاطة المكانية. وأنت الظاهر من الظهور وهو العلو، قال فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. العلماء لهم عبارات متنوعة في شرح هذه الجملة بلا تعارض. أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحول دونك شيء ولا يمنع دونك شيء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني الغنى لا يمنع ذا الجد منك الجد، لا يمنع صاحب الغنى منك غناه. طيب، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونه شيء لا يدبر، لا يدبر ولا ينفرد أحد دون الله بشيء، فهو محيط بكل شيء، فهو محيط بكل شيء. وهو أقرب إلى كل شيء من كل شيء، لذلك هو أقرب إلى أحدنا إن كان فوق راحلة، أقرب إليه من عنق راحلته كما سيأتي، وهو فوق عرشه. ليس معنى هذا القرب أنه بذاته، فهو معنا الآن في هذا المكان وهو فوق عرشه جل وعلا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا من القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والمراد الإحاطة بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته الكاملة. قال وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم أو أصما، أنا عندي أصم ولا غائبا. أصم لا يسمع، غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا قريبا. سميعا ضد الأصم، قريبا من القرب. لو قال بصيرا ضد الغائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه، فوق سماواته على عرشه، وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بعيد في علوه قريب في دنوه سبحانه. طيب، من باب الفائدة، فالق الحب والنوى، الأشجار التي تخرج إما زروع أصلها الحب، وإما أشجار أصلها النوى. فما للأشجار يسمى نوى، وما للزروع يسمى حبا. وقوله فالق الحب والنوى، الحب والنوى، الحب للزروع والنوى للأشجار. فالق الحب والنوى، هذا الحب والنوى اليابس، اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد، يفلقه الرب جل وعلا، أي يفتحه، يفلقه الرب جل وعلا أي يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. فسبحانه ما أعظمه وما أجله وما أكبره، لا إله إلا هو. اقرأ. إلى ما عندكم إلى أمثال هذه الأحاديث، هذا جعل له قسم مستقل. طيب، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. في هذا الحديث إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة. قد عرفتم أن هذه الرؤية متواترة، وأنها قد ثبتت بالكتاب والسنة، وأن الصحابة والتابعين مجمعون على إثباتها، وأنها حق، بل هي من أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وعرفتم أن هذا من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، وليس من باب تشبيه المرء بالمرء. سترونه كما ترون القمر، تشبيه رؤيا برؤيا. لا تضامون من الضيم، لا يلحقكم ضيم ولا عناء ولا مشقة في رؤيته. ثم حثهم على عمل هو من أسباب نيل رؤية الله جل وعلا. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. أما الصلاة التي قبل طلوع الشمس فهي صلاة الفجر الصبح، وأما الصلاة التي قبل غروب الشمس فهي صلاة العصر، وهذا متفق عليه. نعم، اقرأ. موقف أهل السنة من الأحاديث التي الصفات الربانية إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث وهي كثيرة جدا. الأحاديث التي اشتملت على إثبات الصفات لرب الأرض والسماوات وذكر صفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذكر أفعاله ونحو ذلك كثيرة جدا في السنة المباركة. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يزالون منصورين بالحجة والبرهان أو بالسيف والسنان، فهم منصورون وهم ناجون بإذن الله جل وعلا. يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قد تقدم بيان هذا، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الأمة الإسلامية دائما هي وسط في سائر الأمم بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء، كذلك أهل السنة وسط في سائر فرق الأمة كما في قوله جل وعلا فيما يتعلق بالأمة عموما: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدولا خيارا، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار. هذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، إلى التفريط المهلك، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو أول من بدأ في إنكار الصفات وتعطيل المولى جل وعلا عن صفات الكمال. وأهل التمثيل المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه. أهل التعطيل الذين يعطلون، اكتب لا تفوت، أهل هذا مكتوب عندكم في تقرير، نعم وسط في بصفات الله، نعم. طيب هذا لا، الآن اللي يأتي أهل التعطيل الذين يعطلون ذات الله تعالى عن صفات الكمال ونعوت الجلال، عن صفات الكمال ونعوت الجلال، ويحرفون معانيه، ويحرفون معانيه إلى معان أو إلى ما يعتقدونه من معان، إلى ما يعتقدونه من معان لا دليل عليها صحيح، ولا عقل صريح. كقولهم رحمة الله إرادة الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على عرشه استيلاءه، واستواءه على عرشه استيلاءه، يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يستدلون ببيت لشاعر اسمه الأخطل يقول فيه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، أي استولى. قد عرفتم بطلان هذا، وأن الاستيلاء يستلزم مغالبة، أن يكون هناك من كان مستولا عليه فحصلت مغالبة، وهذا باطل، والله عز وجل مستولا على خلقه جميعا. والمشبهة على النقيض من الجهمية في باب الصفات، فهم يقولون: تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يد الله كيد المخلوقين، وسمعه كسمعهم، وبصره كبصرهم، وقد رد الله على الطائفتين الجائرتين بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. وإنما الحق في الإثبات من غير تمثيل، في الإثبات من غير تمثيل أي تشبيه، والتنزيه من غير تعطيل. فجمعوا أي أهل السنة فجمعوا أحسن ما عند الطائفتين، كل طائفة عندها جانب صحيح وجانب باطل وخطأ. الجانب أهل السنة أخذوا أفضل ما عند الطائفتين، باقي شيء يسير، لكن تفضل أذن ما نريد نؤخره. نقف هنا إذن، ما في مجال للوقوف، ونكمل غدا إن شاء الله. ها؟ أحسن ما عند الطائفتين نكملها لمن أراد على عجل، وغدا نعيدها إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله على نبينا محمد. الله أكبر. الله على نبينا محمد. الله أكبر. الله على نبينا محمد. الله أكبر.